يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت أن استعمال لو في تمني الخير والقرب والعبادات ونحو ذلك لا حرج فيه، وليس داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام. فالحديث الآخر لا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، تلك باب آخر. لكن هنا في تمني القرب وتمني الخير وأبواب العلم، مثل لو قال شخص لو كان عندي من المال مثل فلان، يقصد رجلا غنيا سخيا كريما، لأنفقت مثله، هذا في التمني. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هما في الأجر سواء، قال هما في الأجر سواء، أي ذاك الذي ينفق وهذا الذي يقول متمنيا لو أن عندي مثله لأنفقت مثل إنفاقه. فمن علم الله سبحانه وتعالى منه صدق العزم وتصميم المؤكد على القيام بالأمر فأجره مثل أجر ذلك المنفق، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.